الشيعة الزيدية، كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين الذي صاغ نظرية شيعية متميزة في السياسة والحكم. أشهر شخصياتهم، فقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج، ثم ما لبثوا أن تخلوا عنه وخذلوا، فاضطر لمقابلة جيش الأمويين وما معه سوى 500 فارس، حيث أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته في عام 122 للهجرة رحمة الله عليه. وكذلك اتصل زيد بن علي بواصل ابن عطاء رأس المعتزلة في زمانه. أما ابنه يحيى ابن زيد فقد خاض المعارك مع والده، لكنه تمكن من الفرار إلى خراسان حين قاد إمامهم يحيى ابن منصور ابن حميد الدين ثورة ضد الأتراك العثمانيين. ولكن لا زالت دولة اليمن هي معقل الشيعة الزيود، وفيها مركزهم وثقلهم. إرقهم. أما الجارودية فهم أتباع أبي الجارود زياد ابن المنذر الكوفي. وقد وصف المحدثون أبا الجارود بأنه كذاب وليس بثقة. فرقة الثانية من الشيعة الزيدية وهم السليمانية، فهم أتباع سليمان ابن جرير، غير أن سليمان ابن جرير هذا ذهب إلى تكفير عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كما كفر عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. الفرقة الصالحية وهم أتباع الحسن ابن صالح، وقد ذهبت فرقة الصالحية مذهب ومعتقد السليمانية في الإمامة، ولكنهم توقفوا في أمر عثمان ابن عفان وفي الحكم عليه بالإيمان أو الكفر عياذا بالله تعالى من هذا الضلال. أئمة يتحولون. ويمثل هذا التيار علماء أجلاء أمثال العلامة ابن الوزير والعلامة الأمير الصنعاني والعلامة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وفي الوقت ذاته دافع ابن الوزير رحمة الله عليه دفاعا حارا وقويا عن المحدثين وأهل الحديث رحمة الله عليهم، كما أنه رجح أقوال أهل السنة ورجال الحديث في مسائل العقيدة على آراء المعتزلة والزيدية. أما الإمام الثاني فهو الإمام العلم الشهير ابن الأمير الصنعاني الذي تبحر في مختلف العلوم، كما تصدى رحمة الله عليه للبدع والخرافات في العقائد، وهاجم أنواع الشرك والضلال في كتابه العظيم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. أما الإمام الثالث فهو الإمام والعلم الحجة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، فإنه ذم علم الكلام وحذر من الاشتغال به، كما حارب الإمام الشوكاني البدع والمنكرات في العقائد والعبادة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عقائدهم. فتعتقد الشيعة الزيدية إخواني في الله بنفس العقائد وبنفس الأصول الخمسة التي هي عند فرقة المعتزلة، كما أن بعض الشيعة الزيدية إخواني في الله يعتقدون بعصمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وبعصمة علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وقد تحول كثير من الشيعة الزيدية إلى المعتقد الشيعي الاثنى عشري بعد قيام الثورة الإيرانية الخمينية الشيطانية. وكذلك يخالفون الشيعة الاثنى عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه استنكارا شديدا، ويتفقون مع باقي فرق الشيعة في زكاة الخمس وفي جواز التقية إذا لزم الأمر. أماكن انتشارهم. ويوجد الزيدية في اليمن الشمالي التي تسمى اليوم الجمهورية اليمنية. الشيعة الزيدية من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الزيدية، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالشيعة الزيدية، أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الزيدية، فرق الشيعة الزيدية، وأئمة يتحولون من المعتقد الزيدي إلى المنهج السلفي القويم، ثم نتكلم عن عقائد الشيعة الزيدية والعلاقة بين الشيعة الزيدية والمعتزلة، ثم نختم بأماكن تواجد وانتشار الشيعة الزيدية. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب الإمام زيد لمحمد أبو زهرة، وكتاب تاريخ الفرق الزيدية للدكتورة فضيلة عبد رب الأمير، وكتاب إسلام بلا مذاهب لمصطفى الشكعة، وكتاب تاريخ المذاهب الإسلامية لمحمد أبو زهرة، وكتاب سلسلة ماذا تعرف عنه للشيخ أحمد الحصين، وكتاب دراسة عن الفرق لأحمد جلي. فنقول بالله التوفيق والسداد: تعتبر الشيعة الزيدية إخواني في الله على ما فيها من ضلال وانحراف من أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، حيث يتصف مذهبهم بالابتعاد عن الغلو الذي وقعت فيه باقي فرق الشيعة، كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن علي زين العابدين، الذي صاغ نظرية شيعية متميزة في السياسة والحكم، وقد جاهد من أجلها وقتل في سبيلها، وكان يرى صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. أما عن أشهر شخصيات ودعاة الشيعة الزيدية، فترجع الشيعة الزيدية أحبابي في الله إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما، المولود في عام 80 للهجرة، الذي قاد ثورة شيعية في العراق ضد الأمويين أيام حكم هشام بن عبد الملك، فقد دفعه أهل الكوفة لهذا الخروج، ثم ما لبثوا أن تخلوا عنه وخذلوه عندما علموا بأنه لا يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ولا يلعنهما رضي الله عنهما، بل يترضى عنهما، فاضطر لمقابلة جيش الأمويين وما معه سوى 500 فارس، حيث أصيب بسهم في جبهته أدى إلى وفاته في عام 122 للهجرة رحمة الله عليه. وقد تنقل زيد بن علي في البلاد الشامية والعراقية باحثا عن العلم أولا، وعن حق أهل البيت في الإمامة ثانيا، فقد كان تقيا ورعا عالما فاضلا مخلصا شجاعا وسيما مهيبا ملما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تلقى العلم والرواية عن أخيه الأكبر محمد الباقر الذي يعد أحد الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة الإمامية، وقد ذكر ذلك في درس الشيعة الاثنى عشرية. وكذلك اتصل زيد بن علي بواصل ابن عطاء رأس المعتزلة في زمانه، وتدارس معه العلوم فتأثر به وبأفكاره التي انتقلت بعد ذلك إلى الفكر والمعتقد الشيعي الزيدي، وإن كان هناك من ينكر وقوع هذا التتلمذ بين زيد وواصل، وهناك من يؤكد وقوع الاتصال ولكنه بدون تأثر في المعتقد، ونقول الله أعلم بالصواب. أما ابنه يحيى ابن زيد فقد خاض المعارك مع والده، لكنه تمكن من الفرار إلى خراسان حيث لاحقته سيوف الأمويين، فقتل هناك في عام 125 للهجرة. خرج بعد ذلك محمد ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي المعروف بالنفس الزكية بالمدينة، فقتله عاملها عيسى ابن ماهان، وخرج من بعده أخوه إبراهيم بالبصرة، فكان مقتله فيها بأمر من المنصور. أما أحمد ابن عيسى ابن زيد حفيد مؤسس الزيدية، فقد أقام بالعراق وأخذ عن تلاميذ الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فكان مما أثرى هذا المذهب وعمل على تطويره، أي المذهب الزيدي. كذلك أحبابي في الله وإخواني في الله، من علماء الشيعة الزيدية القاسم ابن إبراهيم المرسي ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، والذي تشكلت له طائفة زيدية عرفت باسم القاسمية. ثم جاء من بعده حفيده الهادي إلى الحق يحيى ابن الحسين ابن القاسم، الذي عقدت له الإمامة بدولة اليمن، فكان ممن حارب الشيعة الإسماعيلية القرامطة فيها، كما تشكلت له فرقة زيدية عرفت باسم الهادوية، وقد انتشرت في اليمن والحجاز وما حولها. كما ظهر للشيعة الزيدية إخواني في الله في بلاد الديلم وجيلان إمام يدعو إلى معتقد الشيعة الزيدية، هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن الحسن ابن زيد ابن عمر ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهما، والذي كان يلقب بالناصر الكبير. كذلك من أئمتهم إخواني في الله محمد ابن إبراهيم ابن طبطبا الذي بعث بدعاته إلى الحجاز ومصر واليمن والبصرة. وكذلك من شخصياتهم البارزة مقاتل ابن سليمان ومحمد ابن نصر وأبو الفضل ابن العميد والصاحب ابن عباد وبعض أمراء بني أبويه. واستطاع الشيعة الزيدية في دولة اليمن باسترداد السلطة من الأتراك العثمانيين حين قاد إمامهم يحيى ابن منصور ابن حميد الدين ثورة ضد الأتراك العثمانيين في عام 1322 للهجرة، وأسس دولة شيعية زيدية استمرت حتى عام 1962 للميلاد حيث قامت الثورة اليمنية وانتهى بذلك حكم الشيعة الزيود، ولكن لا زالت دولة اليمن هي معقل الشيعة الزيود وفيها مركزهم وثقلهم. أما فرق الشيعة الزيدية أحبابي في الله فقد جاء من بعد زيد فرق متعددة، التزم بعضها الآراء التي نادى بها زيد، والبعض الآخر انحرف ومال عن تلك الآراء. ويبرز من هذه الجماعات أو الفرق ثلاث فرق هي الجارودية والسليمانية والصالحية. أما الجارودية فهم أتباع أبي الجارود زياد ابن المنذر الكوفي المتوفى عام 150 وقيل 160 للهجرة، وقد وصف المحدثون أبا الجارود بأنه كذاب وليس بثقة، وأنه كان رافضيا يضع الحديث في مثالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله. وقال عنه الإمام ابن حجر رافضي، وكذلك كذبه الإمام يحيى ابن معين رحمة الله على أهل الحديث. وغلت جماعات من الجارودية فقالت بغيبة الأئمة ونادت برجعتهم، وزعمت طائفة أخرى من الجارودية أن علم ولد الحسن والحسين رضي الله عنهما كعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ردد بعضهم عبارات شبيهة بعبارات الرافضة الاثنى عشرية في هذا الصدد، فقالوا الحلال حلال آل محمد صلى الله عليه وسلم، والحرام حرامهم، والأحكام أحكامهم، وعندهم جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله كاملا عند صغيرهم وكبيرهم، الصغير منهم والكبير في العلم سواء، لا يفضل الكبير منهم الصغير، انتهى. وهذه العقيدة إخواني في الله هي نفس عقيدة الشيعة الاثنى عشرية، وقد ذكرت هذا في محاضرة الشيعة الاثنى عشرية، حيث أنه جاءت روايات كثيرة في كتب الشيعة الاثنى عشرية، من أشهر كتبهم مثل كتاب الكافي للكليني لمحمد بن يعقوب الكليني، وكتاب بحار الأنوار للمجلسي. نفس هذه الروايات تبين أن الحلال ما أحله آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحرام ما حرمه آل محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الفرقة الثانية من الشيعة الزيدية وهم السليمانية أو الجريرية، فهم أتباع سليمان ابن جرير، وهم يثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، غير أن سليمان ابن جرير هذا ذهب إلى تكفير عثمان ابن عفان رضي الله عنه، كما كفر عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كما أنه في نفس الوقت رفض آراء ومعتقدات الشيعة الاثنى عشرية في عقيدة التقية والبداء، والذي ذكرته في درس الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. أما الفرقة الثالثة من فرق الشيعة الزيدية فهي الفرقة الصالحية، وهم أتباع الحسن ابن صالح، وهو كوفي ولد في عام 100 للهجرة وتوفي في عام 160 للهجرة، وقد خرج له الإمام البخاري ومسلم في باب الأدب، وقد وثقه الجمهور، وقيل إنه ثقة فقيه عابد، لكنه رمي بالتشيع. وقد ذهبت فرقة الصالحية مذهب ومعتقد السليمانية في الإمامة، ولكنهم توقفوا في أمر عثمان ابن عفان وفي الحكم عليه بالإيمان أو الكفر، عياذا بالله تعالى من هذا الضلال. أما إذا أردنا أن نتكلم إخواني في الله عن الأئمة الذين تحولوا من المعتقد الشيعي الزيدي إلى المنهج السلفي القويم منهج أهل الحديث رحمة الله على أهل الحديث، ف فأقول قد ظهر ذلك التيار المتفتح على أهل السنة، ويمثل هذا التيار علماء أجلاء أمثال العلامة ابن الوزير والعلامة الأمير الصنعاني والعلامة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. فأما ابن الوزير إخواني في الله فهو محمد ابن إبراهيم الذي تتلمذ على علماء الشيعة، والذي اكتسب نظرة واسعة تجاوزت حدود المذهب الزيدي الشيعي، وقد رفض هذا الإمام أي ابن الوزير عصبية المتكلمين في زعمهم أن آيات الصفات وأمثالها من الآيات التي تتناول قضايا العقيدة من الأمور المتشابهة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وفي الوقت ذاته دافع ابن الوزير رحمة الله عليه دفاعا حارا وقويا عن المحدثين وأهل الحديث رحمة الله عليهم، كما أنه رجح أقوال أهل السنة ورجال الحديث في مسائل العقيدة على آراء المعتزلة والزيدية. وعموما فإن الإمام ابن الوزير إخواني في الله ارتفع في معالجته لمشكلات العقيدة وقضاياها عن المنهج الكلامي الجدلي وعن العصبية المذهبية، ودعا إلى نصر منهج السلف وأهل السنة والجماعة، كما هو واضح في كتابه إيثار الحق على الخلق وكتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان فرحمة الله عليه، وأسأل الله عز وجل أن يغمسه في أنهار الجنة. أما الإمام الثاني فهو الإمام العلم الشهير ابن الأمير الصنعاني الذي تبحر في مختلف العلوم، وأخذ كابن الوزير عن علماء من مختلف الفرق والمذاهب، وقد اهتم هذا الإمام بالفقه والحديث ورجحهما على علم الكلام، واشتهر بكتابيه كتاب سبل السلام وكتاب إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. وقد كان رحمة الله عليه متفتح الفكر على أهل السنة وعلى مذهب السلف على الخصوص، كما تصدى رحمة الله عليه للبدع والخرافات في العقائد، وهاجم أنواع الشرك والضلال في كتابه العظيم تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. أما الإمام الثالث فهو الإمام والعلم الحجة الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، الذي بلغت مؤلفاته إلى أكثر من 100 مؤلف في الفقه وأصوله والتفسير والحديث والتاريخ والتراجم، ومن أشهرها كتابه فتح القدير في التفسير، وكتاب نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار في علم الحديث أو في فقه الحديث، وكتاب إرشاد الفحول في علم الأصول والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. وقد اشتهر الإمام الشوكاني أحبتي في الله بآرائه القوية والجريئة في ذم التقليد والقول ببطلانه والهجوم على القائلين به والدعوة إلى وجوب الاجتهاد، ورغم أنه دعا إلى الاهتمام بالعلوم جميعها فإنه ذم علم الكلام وحذر من الاشتغال به، وبين ضلال من اتخذوه منهجا لفهم العقيدة وتأسيس الإيمان. ورحمة الله على أبا عبد الله الإمام مالك رحمة الله عليه حينما قال: ما أرى لصاحب الكلام أو لمن دخل في علم الكلام إلا أن يضرب بالنعال وبالجريد ويقال له هذا جزاء من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتغل بعلم الكلام. فرحمة الله على الإمام مالك ورحمة الله على علماء أهل الحديث. أقول إخواني في الله، كما حارب الإمام الشوكاني البدع والمنكرات في العقائد والعبادات، فنهى عن الاستعانة بصالح الأموات أو النذر لهم أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد وغيرها مما وقع فيه بعض الصوفية من منكرات ومخالفات للشرع، أسأل الله عز وجل أن يغفر لهؤلاء العلماء ولكل من نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى توحيد الله عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى عقائد الشيعة الزيدية. فتعتقد الشيعة الزيدية إخواني في الله بنفس العقائد وبنفس الأصول الخمسة التي هي عند فرقة المعتزلة، وهي الأصل الأول التوحيد، ومعناه عندهم نفي صفات الله تعالى والأصل الثاني العدل، يسموه العدل ومعناه ينفي القدر. أما الأصل الثالث فهو المنزلة بين المنزلتين، ومعناه أن مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا كافر، ولكنه في منزلة بين المنزلتين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ومعناه أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم عياذا بالله تعالى، وأهل السنة لا يعتقدون بهذا أبدا، وإنما يقولون إن الذي يأتي بالكبيرة من دون استحلال لها فأمره إلى الله عز وجل، فهو بين مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله إلى الجنة، وإن شاء غفر الله له لأصل الإيمان المستقر في قلبه فأدخله الجنة ابتداء. وهذا من وسطية أهل السنة، أسأل الله أن يثبتنا على عقيدتهم إلى أن نلقاه. فأقول الأصل الرابع عند المعتزلة الذي تسير عليه الشيعة الزيدية هو إنفاذ الوعيد، ومعناه أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم. والأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا يرون وجوب الخروج على الولاة إذا ظلموا وإن لم يأتوا بالكفر الصريح. كما أن بعض الشيعة الزيدية إخواني في الله يعتقدون بعصمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، يعتقدون بعصمتها وبعصمة علي والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، ويجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة سواء كانوا من نسل الإمام الحسن أم من نسل الإمام الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ويرون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لعصاة الأمة، وأن الإنسان لا يدخل الجنة إلا بعمله، كما يطعنون في الصحابة رضي الله عنهم، حيث يقول الشهرستاني في كتابه الملل والنحل إن أكثر الزيدية طعنت في الصحابة طعن الإمامية، أي طعن الشيعة الإمامية، انتهى كلامه رحمة الله عليه. ويقول صالح ابن مهدي المقبلي وهو من أكابر علماء اليمن في كتابه دليل العلم الشامخ ما لفظه، إن الزيدية ليس لهم قاعدة محددة، فإنهم أحيانا يطعنون في بعض خيار الصحابة كأبي هريرة وجرير البجلي وأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهم، لأنهم رووا ما يخالف هواهم، وإذا جاءهم الحديث على ما يوافق هواهم قبلوه من طريق ذلك الصحابي، وإن كان أقل فضلا ورتبة ممن طعنوا فيه، انتهى كلامه رحمة الله عليه. والزيدية في الوقت الحاضر إخواني في الله يخالفون أسلافهم، فهم أقرب إلى الشيعة الإمامية، حيث يحصرون الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها فقط. وقد تحول كثير من الشيعة الزيدية إلى المعتقد الشيعي الاثنى عشري بعد قيام الثورة الإيرانية الخمينية الشيطانية في عام 1979 للهجرة، وصار هؤلاء دعاة إلى الرفض، وذلك بنشر كتبهم والدعاية لهم وتمجيد هذه الثورة الخمينية الشيطانية. وصدق نشوان الحميري حين قال: وليس باليمني من فرق الزيدية غير الجارودية، وهم في صنعاء وصعدة وما يليها، انتهى كلامه رحمة الله عليه. فهؤلاء إخوة للرافضة ويجتمعون في نهر واحد وهو نهر الباطل. كما يجوز لديهم أي عند الشيعة الزيدية وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين. وتقول الشيعة الزيدية أيضا بالإمام المفضول مع وجود الأفضل، إذ لا يشترط أن يكون الإمام أفضل الناس جميعا، بل من الممكن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه. كما أن الشيعة الزيدية يميلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بذات الله ومسألة الاختيار في الأعمال، ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في منزلة بين المنزلتين تماما كما تقول المعتزلة في هذه المسألة. وكذلك يخالفون الشيعة الاثنى عشرية في زواج المتعة ويستنكرونه استنكارا شديدا، يعني أن الشيعة الزيدية يخالفون فرقة أو الشيعة الاثنى عشرية في قضية زواج المتعة، بل يستنكرونه وينكرونه أشد الإنكار، ويتفقون مع باقي فرق الشيعة في زكاة الخمس وفي جواز التقية إذا لزم الأمر. يعني هذه الفرقة وهي الشيعة الزيدية يتفقون مع جميع فرق الشيعة في قضية زكاة الخمس في دفع الخمس أي المال إلى الإمام، فيتفقون بذلك مع الشيعة الإثنى عشرية ومع الشيعة الإسماعيلية بجميع طوائفها التي ذكرناها في درس مستقل، مثل الشيعة البهرة والشيعة المكارمة والشيعة الأغاخانية، وكذلك مع الدروز والنصيرية. فهم يتفقون مع باقي فرق الشيعة في زكاة الخمس، وأحيانا يجوزون التقية إذا اضطروا إلى ذلك. أما نكاح المتعة فإنهم يستنكرونه ولا يقرونه أبدا. وكذلك تختلف الشيعة الزيدية مع أهل السنة في بعض الأعمال التعبدية، مثل قولهم حي على خير العمل في الأذان على طريقة جميع فرق الشيعة الأخرى. وكذلك فإن صلاة الجنازة لديهم خمسة تكبيرات، كما أنهم يرسلون أيديهم في الصلاة ولا يضعونها على صدورهم كباقي فرق الشيعة، يعني يوافقون جميع فرق الشيعة في قضية أنهم لا يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة، فهم يتميزون أي يتميز جميع فرق الشيعة عن أهل السنة لأنهم يرسلون أيديهم في الصلاة، أما أهل السنة فإنهم يضعون أيديهم على صدورهم اتباعا لسنة الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن الشيعة الزيدية أحبابي في الله يعدون صلاة التراويح مع الجماعة من البدع، ويرفضون الصلاة خلف الفاجر، ويقولون بوجوب الخروج على الإمام الظالم الجائر ولا تجب طاعته، وهذا رد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يكون أمراء يأخذون من الدنيا ولا يعطون لرعيتهم، فقال أحد الصحابة ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا إلى أن تلقوني على الحوض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأقول الشيعة الزيدية يوجبون الخروج على الإمام الظالم الجائر وإن لم يبلغ الكفر، ولا يتبعونه أبدا. كما أنهم لا يقولون بعصمة الأئمة عن الخطأ، وأنهم لا يغالون في رفع أئمتهم على غرار ما تفعله معظم فرق الشيعة الأخرى. ولكن بعض المنتسبين للزيدية قرروا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت، هم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. كما أن الشيعة الزيدية أحبتي في الله لا يقرون بخروج المهدي المنتظر في آخر الزمان، لا يعتقدون أن هناك مهدي سيخرج في آخر الزمان أبدا. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى العلاقة بين الشيعة الزيدية وفرقة المعتزلة. فهناك ارتباط وثيق، إن لم نقل اتفاق تام، بين آراء الزيدية وآراء المعتزلة في مسائل الاعتقاد. وقد أرجع الشهرستاني هذا الارتباط إلى ما زعمه من تلمذة زيد بن علي لواصل بن عطاء وأخذه الاعتزال منه، إذ يقول الشهرستاني وزيد بن علي لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم، فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال الألفق رأس المعتزلة ورئيسهم، إلى أن قال فاقتبس منه الاعتزال وصار أصحابه كلهم معتزلة، انتهى كلام الشهرستاني. أما عن أماكن تواجد وانتشار الشيعة الزيدية، حيث قام للزيدية إخواني في الله دولة أسسها الحسن بن زيد سنة 250 للهجرة في أرض الديلم وطبرستان، كما أن الهادي إلى الحق أقام دولة ثانية لها في اليمن في القرن الثالث الهجري، وانتشرت الزيدية في سواحل بلاد الخزر وبلاد الديلم وطبرستان وجيلان شرقا، وامتدت إلى الحجاز ومصر غربا، وتركزت في أرض اليمن. ويوجد الزيدية في اليمن الشمالي التي تسمى اليوم الجمهورية اليمنية، وخاصة في صنعاء والحديدة وجعدة، كما أن لهم تواجد ولكنه يعد بنسبة ضئيلة في مدينة نجران في جنوب المملكة العربية السعودية. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع فرق وديانات جديدة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.